سلام. يا شيخ انت يا سيدي. يا شيخ. نعم. ماذا تريد يا أخي؟ يا شيخ ما تتكلم؟ نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. بدي أسألك سؤال يا شيخ. نعم. هل يجوز العمل ضمن دائرة الجمارك بما أنها تعتبر من المكس؟ دائرة الجمارك فيها أشياء ما هي مكوس لا تجوز، نعم، وفيها أشياء جائزة، وتمييز هذا من غيره بالنسبة لأفراد الشعب صعب، فيرد هنا قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والسلام عليكم. جزاك الله خير. وإياك.